الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأحب أن أذكركم ونفسي بأمرين مهمين عظيمي الشأن حسني العاقبة. الأمر الأول أن نتذكر أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته وتكفل برزقنا من أجل أن نتفرغ لطاعته، فالرزق يأتي بأهون الأسباب، أي سبب خذ به يرزقك الله، وإن لم يرزقك الله فيه ابحث عن سبب آخر، لكن لا تجعل همك الرزق، فإنه مكفول ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ثقها، بل إن الرزق يطلبك كما يطلبك أجلك، ولو كان لك حبة من رزق في جوف صخرة صماء لفلقها الله تعالى حتى تأخذ رزقك قبل أن تموت. فانظر ما خلقت له لا ما ضمن لك، أنت خلقت لعبادة الله جل. قل الله تعالى واعبد ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويبين سبحانه أن مدة العبادة هي الحياة، يقول جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول فاعبده وتوكل عليه. اجمع بين العبادة والتوكل. فأنت من حين تستيقظ من النوم إلى أن تنام ينبغي أن يكون همك وشغلك الشاغل عبادة الله جل وعلا، وما من مقام تقوم فيه أو مكان تكون فيه إلا ولله عليك عبودية، فابحث عن هذه العبودية وأدها على قدر استطاعتك على أحسن الأحوال، واستغفر لذنبك من قصور العمل، اختم العبادة بالاستغفار تكمل قصور العمل وناقص العمل. فمع الوالدين البر، ومع الزوجة حسن عشرة، ومع الأولاد الوصية التي أوصاك الله بأولادك، ومع الجار حسن الجوار، ومع الشريك الصدق الشراكة والبيان، وقت الصلاة تصلي صلاة مودع، وفي سائر أوقاتك اذكر ما حق الله عليك، حتى وانت في الطريق إذا مرت أمامك المرأة الأجنبية ما حق الله عليك غض البصر، إذا رأيت من يقصر في الواجب حق الله عليه أن تذكره وتأمر، رأيت من يرتكب ما نهاه الله عنه تنهاه، فهذا أمر مهم ينبغي أن يكون هو الشغل. ما عندك شيء، ما عندك شغل ولا أي شيء، اذكر الله جل وعلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وما تشبث متشبث بمثل ذكر الله جل وعلا، وما ذكرت الله تعالى إلا ذكرك الله وكان معك. وإذا ذكرك الله وكان معك ما الذي يقلقك؟ هذا أمر لا بد أن الإنسان يجعل على باله. الآن الخروج من البيت ما حق الله عليك؟ تقول بسم الله خرجنا، بسم الله وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المخرج وخير المولج، بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الذكر. الدخول تقول دعاء دخول المنزل، عند دخول الحمام تقول الدعاء، عند الخروج من الحمام أو بعد الخروج من الحمام تقول الدعاء المشروع، في الصباح الدعاء، المساء الدعاء، عند النوم الدعاء، عند اليقظة الدعاء، والذكر يعني. بل أثناء الليل ينبغي أن كل من انتبهت لسبب وانقلبت تذكر الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا جدا مهم، والذي يغفل عن هذا تضيع عمره سبهلا وسدى، ما يستفيد من عمره. أولم نعمركم ما يتذكر من يتذكر، تقول عند الموت ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الله جل وعلا قال لنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. حين تمسون يدخل فيها المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. والمعنى سبح الله، وأعظم التسبيح الصلاة، هو أفرض التسبيح. قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فجرا وقبل غروبها العصر، من أطراف الليل وأنا أنهي لعلك ثورة. نفس الصباح والمساء والظهر والعصر والعشاء. ولذا جاءت الأحاديث الدالة على أن أوقات الصلاة أبواب تفتح فيها أبواب السماء ويصعد فيها العمل ويرفع فيها الذكر وتتنزل من الله الرحمة ويستجاب فيها الدعاء. فأوقات الصلاة مختارة من الله جل وعلا بعناية، هي أفضل 24 ساعة أوقات الصلاة. ولذلك تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وأفرض النصب وأفضل أوقات الرغبة هو وقت الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه. يؤذي فيه فسر بأنه الخوض في أمر الدنيا، ما لم يحدث فيه ينتقض وضوءه. فإذا اجتمع دعاء الملائكة المقربين لك ودعاءك لنفسك، فقل تدعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، أنت أنصح لنفسك من أي أحد من الخلق. والملائكة عليهم السلام خلق كرام ما أكلوا الحرام وما ارتكبوا الآثام، ويدعون لك بتسخير الله عز وجل لهم وهو من عبادته لله. هذه فرصة، فوطن نفسك بعد كل صلاة أن تجلس ولا تكن من السرعان اللي يطلعون على طول. وطن نفسك يوم تجلس دقيقتين، واليوم الثاني 4 دقائق، والثالث 6 دقائق، والرابع 8 دقائق، 10 دقائق، وهكذا حتى تجلس نص ساعة ساعة بعد كل صلاة، لأنك يكون بعد الصلاة قلبك رقيق ونفسك مطمئنة وصلتك بالله حاصلة، أنت على صلة بالله لا تقطع الصلة. ما الذي يحملك أنك تقطع الصلة وتستعجل؟ فوطن نفسك، عود نفسك قرار في المسجد، فالمساجد هي رياض الجنة. لا بد الإنسان يعني تكمل الصلاة بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الضحى يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، فكيف بالفريضة؟ فلا بد الإنسان يراعي الأذكار، وأول الأذكار هذه الأذكار المكتوبة التي تقال دبر الصلوات، احفظها صم والتزمها، وما فتح الله عليك زد. أحد يمنعك من الدعاء؟ أحد يمنعك من زيادة الذكر؟ أنت اللي تحرم نفسك. أتدرون أنه لو كان في الطريق في الشارع رجلان أحدهما يقسم ماله، عنده ماله جمع عنده ومن مر به أعطاه صدق، والآخر بجواره يذكر الله لكان الذاكر أفضل من المتصدق؟ هذا ثبت في الحديث الصحيح، فكيف إذا كنت في المسجد؟ هذان أمران لا بد من الاهتمام بهما، أن تعرف العبودية وأنها في كل مقام بحسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، وإذا قرأت أذكار اليوم والليلة والدعوات في اليوم والليلة والمناسبات حفظت هذا عرفت. ولذا عني العلماء رحمة الله عليهم بتدوين الأذكار والدعوات، وألفوا بهذا مؤلفات. والثاني انظر ما حق الله عليك، حق الله عليك الذي له عليك، وحق الله عليك الذي لنفسك عليك، حق الله عليك الذي لغيرك عليك. طيب، المرأة التي رأت الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، ما الذي حملها أن تسقي الكلب؟ ذكرت حق الله عليها نحو هذا الكلب، فوتت ولا ما فوتت؟ ما فوتت، نزلت البئر وأخذت الماء وأسقته، فغفر الله لها، وقيل أنها كانت زانية. الرجل الذي وجد الغصن الشوك على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فنحاه فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك نحاه عن الطريق. ما الذي حمل على تنحية غصن الشوك عن الطريق؟ تذكر حق الله عليه نحو أخوانه. وإذا أخذت بهذا المعيار أفلحت. ما من مقام تكون فيه إلا ولله عليك حق، إما له أو لنفسك أو لغيرك، والله غني عنك أصلا. لكن تكرما منه جعل هذا الحق له عليك حتى تحتفي به وتهتم به وتؤديه على أحسن وجه، وتحذر من القصور فيه وتجبر القصور بالاستغفار، ويثيبك. قل الله غني عنك أنت وعبادتك وغيرك من الخلق، يا أيها الناس الفقراء إلى الله والله غني عنك، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك الله يعلم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، لن تبلغوا نفعي فتنفعون، يا عبادي إنما هي أعمالكم سهلكم ووفيكم إياه. لا بد من هذا. ما قيمة العلم الذي تطلبونه وتسعون له جئتم من أجله؟ ما قيمته إذا لم يتحول إلى عمل؟ العلم الذي لا يعمل به حجة الله على ابن آدم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.